وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات حيثما كنتم في هذا البرنامج شمائل المختار، هذا البرنامج الذي تعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أيها الأحبة، يتواصل الحديث ويتواصل الكلام في سياق شمائل المختار عليه من الله أزكى الصلاة والتسليم. الصفات الخلقية، الصفات الخلقية هي أحد جوانب الشمائل. سبق الحديث عن الجانب الأول الصفات الخلقية، ثم شرعنا في الجانب الثاني الصفات الخلقية، ومضى الحديث عن صفة الصدق وصفة الرحمة، ولا يزال الكلام عن هذه الصفة العظيمة صفة الرحمة. كنا تحدثنا أيها الأحبة عن رحمته بأمته عموما، أمة الدعوة، كيف كان رحيما حريصا محبا لها. وفي هذه الحلقة نتحدث عن جانب آخر من جوانب الرحمة، ألا وهو رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين أمة الإجابة. حينما يصف النبي صلى الله عليه وسلم الواصفون فلن تجد وصفا أصدق ولا أبلغ من وصف الله جل وعلا، فقال سبحانه واصفا لنبيه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان رحيما بالمؤمنين، كان حريصا على ما ينفعهم، كان ينأى عما يشق عليهم عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي ذلك في بعض الأمثلة والشواهد. يقول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. وقال أنس رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها قتل أخوها معي، قال: إني أرحمها قتل أخوها معي. والحديث متفق عليه، وأخوها هو حرام ابن ملحان الذي قتل في غزوة بئر معونة رضي الله عنه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أميمة بنت رقيقة قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقيل لنا أو فقال لنا: فيما استطعتن وأطقتن، فيما استطعتن وأطقتن، فقالوا أو فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. إنك أخي الكريم أختي الكريمة لا تجد أحدا أحرص وأنصح عليك من نفسك سعيا في مصالحها وطلب الأفضل لها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى نفسه أقرب وأحق من كل مؤمن بنفسه، فما الظن بمن هو أحق بك من نفسك؟ في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وهذا المعنى موافق لقول الله تعالى في القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بذل النبي الكريم الرؤوف الرحيم، بذل لأمته أمة الإجابة النصح والرحمة والشفقة والرأفة، ما كان به أرحم الخلق بهم وأرأفهم. فرسول الهدى عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق منة عليهم. لم يصل إلينا مثقال ذرة من الخير، ولن دفع عنا مثقال ذرة من الشر إلا بسببه وعلى يديه عليه الصلاة والسلام. لذا وجب أن تقدم محبته على كل محبوب من المحبوبات الدنيوية، كما دل على ذلك نصوص مشهورة في الكتاب والسنة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا المثل بعبارة أخرى فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد. والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند الحسن. فتعجز الكلمات والعبارات عن وصف رحمة الوالد بولده. كيف يكون الوالد مع ولده رحيما حريصا رؤوفا مبتغيا لكل مصلحة لهذا الولد؟ ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته طلب الأيسر وأيضا البعد عما يشق عليهم. ولهذا تكرر في الأحاديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكذا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وفي حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن الصلاة مما يطول بنا فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك غضب. قال الراوي: فما رأيت رسول الله في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. وقال في تلك الموعظة: إن منكم أيها الناس منفرين، فأيكم صلى بالناس فليوجز، فإذا صلى لوحده فليطول كيف شاء، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. امتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه، لم يكن ليأمر الناس بشيء ويخالفه. فتأخر يوما عن صلاة العشاء حتى ذهب ثلث الليل، ثم جاء والناس في أماكنهم ينتظرونه عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم وقال: لولا أن يثقل ذلك على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. يعني الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء وهو المحبب إليه، لكنه لم يفعل ذلك سنة مضطردة خشية المشقة على أمته رحمة بهم وعدم المشقة عليهم. ويقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة بالناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة بالناس وأطول الناس صلاة لنفسه. وهكذا تكرر هذا الحدث وهذه القصة في أكثر من حديث وأكثر من واقعة. وقال في لفظ آخر: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة، يعني صلاة العشاء، إلى شطر الليل. لأخرت هذه الصلاة، يعني صلاة العشاء، إلى شطر الليل. وتحكي عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين، ركعتي الظهر النافلة التي فاتته، قضاهما بعد العصر. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، يعني هاتين الركعتين، يصليهما بعد العصر ولا يصليهما في المسجد، مخافة أن يثقل على أمته، يخاف عليهم رحمة بهم وشفقة عليهم. وكان هذا الخلق صفة وسمة عامة عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم كما في الصحيحين. ولما خرج ليلتين أو ثلاث فصلى فاقتدى به بعض الناس ترك الخروج واعتذر عن ذلك وقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. وذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، وجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قيل لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج على أمته، أراد ألا يحرج على أمته. فتلك النصوص أيها الإخوة السابقة، ومع ما سبق، فإن بين يدي نصا يهز الكيان ويحرك الوجدان، وهو ما يحتاج إلى وقفة يسيرة، ألا وهو ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وتأملوا معي هذا الحديث. يقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير ويزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. كم يحمل هذا الحديث على وجازته من معان ودلالات وإرشادات وقيم عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس الدولة، وكان قائد الجيش، وكان الإمام والخطيب، وكان المفتي والعالم، ومع هذا كله إلا أنه كان رحيما عطوفا بأصحابه عليه الصلاة والسلام. يتأخر مع أنه المقدم، لكنه يتأخر في أخريات الجيش ليتفقد الناس والمحتاج فيساعده. فيزجي الضعيف يعني يسوق له، يزجي يعني يسوق له مركوبه ودابته إذا تخلفت أو صار فيها كلال عن السير. ويردف يعني احتاج أحد إلى الإرداف فيردفه معه على الدابة، وهذا من تمام الرحمة والتواضع. ومع ذلك يدعو أيضا إذا لم يتيسر له أو يعني قصر في أو لم يكن بيده بمقدوره المساعدة البدنية، فإنه لا يخلي ذلك من المشاركة الوجدانية ولو بالدعاء، فيدعو لمن معه ويواسيهم إن كان مريضا أو كان محتاجا أو نحو ذلك من الحاجات فيدعو لهم. فحسبك بهذا دلالة على ما يحمله ذلك القلب الكبير من الرحمة العظيمة، هذه الرحمة التي بعث بها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهداة. نعم، لقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة، كانت أقواله وأفعاله ودعوته وكلماته وخطبه وسيرته وسنته رحمة بين يدي الناس، ومن أخذ بها أخذ بهذا النور وهذه الرحمة فنجا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء المقتبسين من نوره ورحمته، وأن يجعلنا من عباده الرحماء، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم ويحشرني مع ويحشرنا جميعا مع هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم بأمته عليه أزكى الصلاة وأفضل التسليم، إنه سميع مجيب. وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.